اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم سورة الكافرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قد يتساءل بعض الناس عن سر هذا التكرار، وقد يبدو لأول وهلة أنه تكرار، مع أنه ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى تكرار، لكل آية معناها. ولو دققنا في الفروق الدقيقة بين هذه الآيات المتماثلة في الظاهر لوجدنا هناك فروقا تقتضي معاني متغايرة. على كل، قبل الحديث عن التكرار لا بد من تعريف الكفار. قل يا أيها الكافرون، أما كلمة قل ماذا تعني؟ أحيانا يصدر مدير مؤسسة قرارا فيكون في مقدمة هذا القرار: إن مدير مؤسسة كذا بناء على كذا وكذا وعلى كذا وكذا يقرر ما يلي. هذا القرار صادر عن هذه المؤسسة وعن مديرها. أحيانا يأتي قرار من رئيس الوزراء، مدير هذه المؤسسة لا يفعل إلا أن يحيل هذا القرار للتعميم، يعني هذا من مستوى أعلى. فما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار ليس من عنده، هذا من قبل الله، من أعلى مصدر، من الخالق. يعني كلمة قل، في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه السور الأخيرة التي تفتتح بقوله تعالى قل، يعني هذا ليس من عندك، هذا من عندي، من عند الله سبحانه وتعالى. فشتان بين أن يصدر قرار من مدير المؤسسة وبين أن يأتي قرار من أعلى مصدر في الدولة، لا يفعل هذا المدير إلا أن يعمم هذا المرسوم، يبلغه من يلزم. لكن حينما يقول نحيل إليكم مرسوم رئيس الوزراء، صار في وضع ثاني أعلى مما يتوهم. طبعا هذه الأمثلة للتوضيح. فهذا الذي سيأتي في هذه السورة ليس من عند رسول الله، إنه من عند الله سبحانه وتعالى. وما مهمة النبي عليه الصلاة والسلام إلا التبليغ. قل يا أيها الكافرون، ما معنى الكافر؟ كلمة كفر من معانيها الكفر الغطاء، والكفر الإعراض. فالإنسان إذا كان في عمى عن حقيقة ما فهو كافر بها. يعني إذا غفل الإنسان عن نعم الله فهو كافر بها، إذا أدبر واستكبر، إذا ولى ظهره للدنيا، إذا أعرض عن الله عز وجل فهو كافر. هناك من يكفر بالخلق، بالله خالقا، وقليل ما هم. وهناك من يكفر برب العالمين، يكفر بتربيته، لا يرى أن الله سبحانه وتعالى يمد كل مخلوق بما يحتاج من طعام، من شراب، من هواء، من شروب، توفير الحرارة والرطوبة وأنواع المعادن وأنواع أشباه المعادن وأنواع الفيتامينات والكائنات الحية والأمطار والسحاب، هذا كله تربية. الله سبحانه وتعالى خلقنا، خلق هذا الجو المناسب، خلق الحرارة المناسبة، خلق الهواء، خلق الطعام والشراب، هذا كله من باب التربية. لذلك هناك من يكفر بالله مربيا، يرى أن الحياة تجري هكذا وحدها، وأن الإنسان يعمل ويكسب المال ويشتري الطعام ويأكل، حينما يغفل الإنسان عن تربية الله عز وجل فهو كافر بها. وهناك من يكفر بالله مسيرا إلها، لا يرى أن الأمور كلها بيده، وأنه لا حركة ولا سكنة ولا عطاء ولا منع ولا رفعة ولا خفض ولا رزق إلا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يرى ذلك. إذن هناك كفر بالألوهية، وهناك كفر بأسماء الله الحسنى. قد يعاين الإنسان بعض الأخبار السيئة، كوارث، فيضانات، مجاعات في العالم، تراه يشمئز يقول الحياة كلها قسوة، الحياة كلها شقاء، الأغنياء وحدهم سعداء والفقراء مسحوقون. هذا كفر بأسماء الله الحسنى، كفر بحكمته، كفر برحمته، كفر بعدالته. فالكفر هو أن تكون في عمى عن حقيقة ما. يعني أنا أمامي شيء، إما أن أضع بيني وبينه ستارا فأنا لا أرى، وإما أن أنصرف عنه فأنا لا أرى. إما أن تكون الغشاوة سبب الكفر، وإما أن يكون التولي سبب الكفر. إما الغشاوة وإما التولي. على كل، يخطئ من يظن أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الملحد. الإلحاد إنكار وجود الله، وهناك إلحاد بوجود الله، وهناك إلحاد بأسمائه، وهناك إلحاد بتصرفاته. الذي يقول الإنسان خالق أفعاله كالمعتزلة، هؤلاء يقولون الإنسان خالق أفعاله، هذا إلحاد بتصرفاته. دعوا الإلحاد جانبا، الكفر إعراض. نضرب مثلا، قد يكون طالب في الصف وأمامه مدرس ملء السمع والبصر، إن تلهى عن درسه وانشغل عن شرحه والتفت إلى أشياء سخيفة معرضا عن علمه فهذا كافر بمدرسه، مع أنه يملأ سمعه وبصره. فالكفر هو إعراض، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أي واضحة، كافرون ويصلون. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. ينفقون أموالهم ويصلون وهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر تضيق معانيه حتى يظن أن الكافر هو الملحد، وتتسع مدلولاته حتى يشمل كل منافق. إن المنافقين هم الكافرون، الله عز وجل قال هم الكافرون بالذات. منافق يصلي ويصوم ويحج ويزكي، ألا إن المنافقين هم الكافرون، لأنه أعرض عن الله عز وجل، اشترى بآياته ثمنا قليلا، أدار ظهره للدين، التفت للدنيا، جعلها أكبر همه، جعلها مبلغ علمه، أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. نعوذ بالله من هذا. الكفر البعد عن الله عز وجل، الكفر الإعراض عن الله عز وجل، الكفر الالتفات إلى الدنيا، الكفر أن تكون الدنيا مالئة القلب وشاغلة البال، هذا كله من معاني الكفر. فالكافرون لا يلتقون مع المؤمنين، يعني حل وسط ما في، أنصاف حلول ما في، سير إلى نصف الطريق، هي كلمات حديثة ما في. الكفر كفر والإيمان إيمان، الكفر لا يلتقي مع الإيمان، ترقيع ما في، تطعيم ما في، تداخل ما في، حلول وسط ما في، لقاءات ما في، تعاون ما في، لأن الكافر له طريقته، له تفكيره، له قيمه المنحطة، له شهوانيته، له ميوله الدنيئة، له مصالحه، له أنانيته، متعلق بالدنيا، لا يرى غير الدنيا، لا يعرف ما الأخلاق ولا ما القيم ولا ما المعاد، الدنيا عنده هي كل شيء، فكيف يلتقي هذا الإنسان بإنسان آخر؟ يرى الآخرة هي كل شيء، يرى أن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يرى أن العمل الصالح هو الغنى الحقيقي، يرى أن محبة الله لا يعدلها شيء، يرى أن طاعة الله هي الفوز العظيم، يرى أن الحياة مؤقتة، يرى أن الدنيا، يرى أنه في الدنيا كعابر سبيل، كمسافر، يرى نفسه في الدنيا غريبا. هذا الإنسان كيف يلتقي مع هذا الإنسان؟ كيف يلتقي الصحيح مع المريض؟ لا بد من أن يمرض الصحيح. إذا كان هذا المريض مصاب بمرض سار لا بد من أن يعديه. فربنا عز وجل عمل حسن، هي السورة سورة الحسن، يعني أيها الكفار لا نلتقي معكم لا من قريب ولا من بعيد، لا في أشياء صغيرة ولا في أشياء كبيرة، لا يمكن أن نتعاون، لأنه هناك تفاوت كبير، هناك مفارقة حادة بين منطلقاتنا ومنطلقاتكم، بين أهدافنا وأهدافكم، بين وسائلنا ووسائلكم، بين قيمنا وقيمكم، بين طموحاتنا وطموحاتكم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، أما العبادة وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، هي علة خلق الله سبحانه وتعالى للبشر، خلقنا لنعبده، ولا نعبده إلا إذا عرفناه، وإذا عرفناه عبدناه، وإذا عبدناه سعدنا بقربه، خلقنا ليسعدنا. فالعبادة شيء ثمين جدا، حتى أن بعضهم يقول إن أعلى مقام يبلغه الإنسان في الأرض أن يكون عبدا لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. العبودية لله هي قمة الكمال البشري. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما معنى هذه الآية؟ قل يا أيها الكافرون يبدو هذا من باب المعاني المطلقة، لكن إذا أردنا أن نقيد هذه السورة بأسباب نزولها، ورد في بعض التفاسير أن المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، مشاركة أنصاف حلول، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني إذا أردنا توجيه هذه الآيات بحسب أسباب نزولها، هناك لقاء تم بين كبار المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون بينهما هدنة، تعايش سلمي كما يقولون، نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فإن كنت على حق شاركناك في الأمر وإن كنا على حق شركتنا في الأمر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد. توجيه آخر مما توحي به هذه السورة أنه لا يستطيع واحد منا أن يصل إلى الإيمان الحق إلا إذا تميز عن الكفار، ما دام يعيش معهم ويحضر ندواتهم ويذهب معهم إلى متنزهاتهم ويعاملهم ويحبهم ويحبونه ويأخذ منهم ويعطونه ويشاركهم بأموالهم ويزوجهم ويتزوج منهم، عندئذ لن يكون مؤمنا. لا بد من التمايز، لا بد من أن يكون المؤمن في حيز مستقل، لأن له عاداته، له قيمه، له ورعه، له طموحه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، يعني إذا أردنا أن نأخذ هذه السورة كتوجيه إلينا نحن، لا بد من التمايز، لكم دينكم ولي دين. يذهب إنسان وزوجته ليجلس في مقهى يصبح بالغناء حيث الاختلاط، يقدم المشروب وزوجته محجبة حجابا شرعيا، يعني هي دينة، هذا المكان ليس لكم، لكم دينكم ولي دين. هذا المكان ليس لك، لك مكان آخر، لا يمكن أن تستسيغ هذه الجلسة، يعني في السهرات، في النزهات، في اللقاءات، في الولائم، في الأعراس، عرس مختلط، دعي أناس إلى عرس مختلط في فندق كبير، لكن في أسر ذهبت إلى هناك، عرس مختلط، يعني والله ما بتفوت الروحة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. هذا ما بصير اختلاط. إذا ما تميزت عن الكفار تميز كامل في نمط سكنك، بيت مكشوف يطل على جيران، أنت مسلم لا بد من أن تضع حجابا ساترا. بيت المسلم يبدو واضحا مستر في بيته، مؤمن بحفلة العرس ينصمد مع زوجته أمام 50 امرأة شبه عارية، أخي والله أحرجوني شو بدي أساوي، بخفت يظنوا في الظنون أنه فيني عيب، لا ما فيني عيب أنا الحمد لله. لكم دينكم ولي دين، أنا لا أجلس على هذا الكرسي، هذه الجلسة حرام. يعني هذا الذي يقوله الناس دين، شرع، شيء من الله منزل، لا، تقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لا يبلغ الإنسان مرتبة الإيمان حتى يضع تحت قدمه كل التقاليد والعادات التي تخالف الشرع تحت قدمه. ضربت هذه الأمثلة لأن هذه السورة بعضهم يفهمها أنها رد من الله سبحانه وتعالى على قول المشركين، ولكنها قرآن، هي قرآن تتلى إلى آخر الزمان، معناه فيها توجيه حي ينبض بالحياة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أريد أن أصل إلى أن محور هذه السورة أن الكفار شيء والمؤمنون شيء آخر. هؤلاء لهم عالم وهؤلاء لهم عالم، هؤلاء في واد وهؤلاء في واد، لا يلتقيان، تضافر، تقريب وجهات نظر، أنصاف حلول، سير إلى منتصف الطريق، ترقيع، هذا كله مستحيل. إن صاحبت كافر بيحرجك بزوجته، إلهي مثل أختك، بيقول له مثل أختك أنا أخذ هاي، بيحرجك، وإن رحت معه نزهة بسمعك الأغاني وبيحدثك عن الناس مغتابا، وإن عاملته بلك معقول مبلغ نجمده بدون ما حطه بالفائدة؟ معقول؟ أنت وين تفكيره؟ مال هذا؟ صعب تشارك كافر، صعب تتعاون معه، صعب الزوج وبنتك بالمفهوم الواسع أن كافر. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كافرون. لذلك الإنسان عليه بأهل الإيمان ليعاملهم هم وحدهم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المعنى الأول لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا لا أعبد أصنامكم، هذا المعنى الذي كان قائما عند نزول هذه السورة. وإذا وسعنا هذا المعنى أيضا، كل ما يعبده الناس من دون الله في العصور اللاحقة يدخل في هذه الآية، فقد يعبدون الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة ثياب، حتى ما يكوع البنطلون ما بيصلي، بدلة جديدة وهلا بيصلي بجمعهم بالليل عشية، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن. ف سواء أكان المعنى الأول أن هؤلاء الأصنام اللات والعزة ويغوث ويعوق ونسر التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الجاهلية الثانية أن يعبد الدرهم والدينار من دون الله، أن تعبد المرأة تعبد من دون الله، الشهوانيون يعبدونها، يعني يخضعون لها فيما تأمر. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنه، وإن كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. أخي شو صار معك؟ والله ما وافقت. لا حول الله. مرة ثانية أخي لا تجي، روح جيبها وتعال. وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. الدرهم والدينار يعبد من دون الله، والمرأة في عصور الشهوة والفتن تعبد من دون الله. وقد يعبد بعضنا بعضا، وقد يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ويكفي أن ترى أن فلان الفلاني بيده أمرك، بيده رزقك، بيده ترقيتك، بيده تحطيمك، بيده كل شيء، هذا عبدته وأنت لا تدري. لذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا من الأصنام القديمة ولا من كل شهوة حديثة متبعة في عصور التخلف، لا أعبد ما تعبدون. هم بقى ما بعض المفسرين قالوا هي اسم موصول، يعني لا أعبد الذي تعبدونه. طبعا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا يعقل أن تعبدوا الذي أعبده، لأنكم لو عبدتموه لكفكم عن شهواتكم، وشهواتكم لا تتركونها. أيام الإنسان بيتكلف جهد كبير ليناقش إنسان شهواني، أنا أقول له لا تناقشه، هذا إلهه شهوته، لن يدع شهواته من أجله. إذا عبد هذا ربه معنى هذا أنه كف عن شهواته كلها، معنى ذلك انضبط، هو لا ينضبط. إذن ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا يتحمل هذا المشرك أن تنقطع بعض شهواته مهما كانت قليلة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، ما في فرق. قال بعض المفسرين هو التكرار، تكرار التهويل والتعظيم، هذا معنى تكرار التهويل والتعظيم. وقال بعضهم الآخر لا أعبد، هي فعل مضارع، أما ولا أنا عابد هي اسم فاعل، وشتان بين الكلمتين. لا أعبد، أنا أنفي عن نفسي فعل العبادة، لكن ولا أنا عابد، أنا أنفي عن نفسي إمكانية العبادة. كأن تقول فلان لم يسرق، ماذا نفيت عنه؟ فعل السرقة. أما إذا قلت ما هو بسارق، نفيت عنه إمكانية السرقة، لا يعقل أن يسرق، يعني اسم الفاعل أشد في النفي من الفعل المضارع. اسم الفاعل في معنى الاستمرار، مثلا أنا أكتب، يمكن أكتب مرة بحياتي، مرة واحدة، فيقال أنا أكتب، فعل مضارع. أما أنا كاتب هي اسم فاعل، هي تعني أن مهنتي كتابة. فربنا عز وجل قال لا أعبد ما تعبدون، الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لا أعبد آلهتكم، وليس عندي إمكان إطلاقا أن أعبدها، لا أعبدها ولم ولا ولن أعبدها. الإمكانية منعدمة، الأول نفينا الفعل، بالثانية نفينا الإمكانية. هذا معنى آخر من معاني التكرار. المعنى الثالث، لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم. قال بعض المفسرين المال الأولى اسم موصول، يعني لا أعبد الذي تعبدون. قال بعضهم والما الثانية ولا أنا عابد ما، الأولى اسم موصول، الثانية مصدرية، أي ولا أنا عابد عبادتكم. كيف المعنى صار؟ يعني أنا لا أعبد الذي تعبدونه ولا أعبد طريقتكم في العباد، وليست عبادتي كعبادتكم. كيف؟ عبادتي فيها صدق وإخلاص، أما عبادتكم فيها شرك ونفاق. نفينا أن نعبد ما يعبدون، ونفينا أن نعبد آلهتهم كعبادتهم بإشراك ونفاق ودجل وما سوى ذلك. في معنى رابع، لا أعبد ما تعبدون الآن. أما أكثر الناس بس كان نظروا إلى إنسان تدين، لك هلا اتركه اتركه أبو سنتين بعدين بحل حيل، ما بيعرفوا أنه بيزداد تدين. أكثر الناس إذا كان شافوا واحد هيك صار صاحب دين، غض بصره، حرر دخله، التزم الشرع 100%، حضر مجالس الدين، لك هلا هي فورة سنة بعدين الحياة بتجره إلى صفوفها. لا، المعنى هنا هو الرابع، الآن لا أعبد ما تعبدون وإن كنتم تطمعون أن أعبد آلهتكم في المستقبل فمنذ الآن اطمئنوا، لم أعبدها ولن أعبدها. صار في عنا أربع معاني من هذا التكرار. المعنى الأول هو التكرار التعظيم، تكرار التعظيم والتهويل. المعنى الثاني أن نفي الإمكانية أبلغ من نفي الحدث. إن قلت فلان لم يسرق وإن قلت فلان ما كان بسارق نفيت عنه إمكانية السرقة. والمعنى الثالث لا أعبد أصنامكم ولا أعبدها بطريقتكم، طريقتي إخلاص، طريقتكم فيها نفاق. والمعنى الرابع لا أعبدها الآن ولن أعبدها في المستقبل. فأين هو التكرار؟ ما تختلف؟ الأولى ما موصولية اسم بمعنى الذي، الثاني مصدرية، يعني ولا أنا عابد عبادتكم. الأولى لا أعبد الذي تعبدون، الثاني ولا أنا عابد عبادتكم، يعني طريقتكم في العبادة. في فرق بما بين أن تكون اسم موصول بين أن تكون مصدرية، في فرق بفعل أعبد المضارع وباسم الفاعل عابد، والنفي بالاسم أبلغ من النفي بالفعل، وفي فرق بين الحال والاستقبال، وفي تكرار تعظيم. هذا هو وجه تكرار هذه الآية مرتين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني ما دام الكافر قد خط طريقه نحو الشهوات وانغمس فيها إلى قمة رأسه وأصر عليها وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه وقاتل من أجلها، وقد يقتل المرء في سبيل شهوته، ما دام كذلك هذا لن يعبد الله عز وجل ولن يأتمر بأمره ولن يستقيم على أمره. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني لا بد من التمايز. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. حل وسط ما في، بدك تتميز. إذا واحد له أصحاب من أصحاب الجاهلية عليه أن يقطعهم واحدا واحدا، فإذا بقي على مودتهم أغلب الظن يسحبونه إلى طرفهم، لا بد من أن يسحبونه. الإنسان بساعة غفلة ما لك ولهذا، أنت صغير حوينتك إلا بكير عليك، بالثمانين بتعمل العملية بكير. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لذلك من كان صادقا في طلب الحق، أنتم تستمعون إلى الحق، استماع شيء والتطبيق شيء آخر. الاستماع شيء وأن تكون مؤمنا حقا شيء آخر. العمر سمين، هذا الذي يستمع إلى الحق له حساب خاص، تعلم علما هو حجة عليه لا له. الذي ألاحظه أن الله سبحانه وتعالى يعامل هؤلاء الذين يستمعون إلى العلم ويتعلمون الحقائق يعاملهم معاملة خاصة، يعني يعاقبهم عقابا أليما. لماذا؟ أنتم تعرفون، فكيف تنحرفون؟ هذا الذي يفعل السوء بجهالة توبته سهلة، أما هذا الذي يفعل المعاصي أو يقصر أو لا يطيع الله عز وجل وهو يعرف، عقابه عند الله كبير. لذلك لكم دينكم ولي دين. بدك تتميز، تقول والله نزهة مغرية ما لي حفوتها، فيها اختلاط، روحت دينك. من علامات قيام الساعة أن الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بسبب تافه، لا يترك الدين لأنه حصل اختلاط. لو قرأ هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني واحد حدثني أنه دعي لطعام نفيس كثير، حفلة كبيرة فيها طبعا مشروب، قال إني أخاف الله رب العالمين. قال لي ما وجدت أكل أكله إلا حواضر. هاي يسام شرف هذا المؤمن، لا يختلط مع المشركين لا في احتفالاتهم ولا في متنزهاتهم ولا في جلساتهم ولا في مزاحهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم. يعني صار المسلمون وللأسف أشد تعلقا بالأعياد الأجنبية وبالتقاليد الأجنبية وبالعادات الأجنبية وبأنماط الطعام والشراب، وهذه الأصول المتبعة في كل المناسبات أكثر التصاقا بالأجانب منهم بدينهم الحنيف، أكثر التصاق، مع أن هذا كله حرام. ومن هذا الاختلاط في شيء خطير جدا، من هوي الكفرة حشر معهم، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، يعني حبط عمله. لو الإنسان بيصلي، إذا كان يا أخي والله جماعة فهمانين الأجانب، نحن بجم هدنك فهمانين، هيك عم يحكوا الناس، شوف النظام، شوف الأبنية، شوف الحدائق، شوف المترو، شوف وين نحن، بدنا 50 سنة نصير مثل حكايته. هالتعظيم للأجانب الكبير، هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أيام بيجيهم مندوب شركة يطلب خمر بيقدموا له، مصالحي معلقة معه، شو الحكي ما بزعج، أنو دين هذا؟ صفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينام يقرأ هذه السورة، ختم نهاره على هالموقف، على هالتنزه عن الكفار وعن معتقداتهم السخيفة وعن عاداتهم الذميمة. يعني في أشخاص معجبين بدور اللهو مثلا في النادي الفلاني، بالصالة الفلانية مثلا، يعني في أشياء أبها كما يقولون فيها رفاه، هذا المكان ليس لك أخي. العشاء بالفندق الفلاني، هذه السورة من أجل هذا الزمان وكل زمان، بدها تمايز. أنت إلك أماكنك المناسبة، إلك متنزهاتك الخاصة، إلك سهراتك البريئة مع أهلك مع أخوانك، ما في عندك اختلاط، إلك حديثك الديني، إلك ترتيبات خاصة، إياك أن تخلط هذا بهذا. والحمد لله رب العالمين.